علم الحديث علم دقيق ولا يكاد يستقيم لصاحبه إلا مع إدمان الطلب وجودة النظر والهمة العالية في الوصول إلى الأسانيد التي هي روح هذا العلم. الأسانيد هي روح العلم. ده ممكن تشتغل في حديث واحد 20-30 صف وتطلع في الآخر بأن الحديث ضعيف. يجي لك إسناد واحد فقط يضيع لك شغلك ده كله. إسناد واحد يضيع لك شغل الحديث انت حكمت عليه بالضعف يطلع صحيح، حكمت عليه بالصحة يطلع ضعيف بإسناد واحد. إذا كل ما تكون متبحرا في الوصول إلى الأسانيد كل ما يكون حكمك أضبط وحكمك أسد. كل ما تهمل وتقتصر على 10-15 كتاب زي ما في بعض المدارس الحديثة ما يكاد يخرج عن الكتب التسعة ومستدرك الحاكم وابن حبان وابن خزيمة ويعني وإذا طبع فيها شوي يجيب البزار مثلا وأبو يعني والكلام لا، الكلام ده الشغل ده ما ينفعش في علم الحديث. إصلاح علم الحديث لازم كل جزء حديث إن شاء الله يكون ورقتين لكن في أسانيد وتستطيع الوصول إليه لابد أن تصل إليه وتعمل لنفسك فهارس واسع وتعرف إزاي تصل إلى الأسانيد في كتبك. ودي لن تستقيم لك إلا إذا بدأت في مطلع الشباب الاهتمام بمسائل الفهارس. كنت زمان أيام ما كنت فقيرا لم يكن عندي مال فكنت بشتري الكتاب باللتي واللتين، يعني كل حين ومن على ما اشتري كتاب على ما ادبر قرشين واشتري كتاب، فما كنت اضع كتابا على الرد الا بعد ما فهرسه كان بيبقى عندي وقت. فلما ربنا منه الفلوس كتير دلوقتي بجيب الكتب اللي قدي كده صعب علي الامر احفهرس ايه ولا ايه، وانا عايز افهرس وعايز احقق وعايز ادرس اصول العلم وفي نفس الوقت انا راجل شغال باكل عيش برضو الشغل بتاعي بياخد له 10-12 ساعة في اليوم فلازم برضو ايه اعك نفسه ومدي شيء الحد. يبقى اللي هيتفضل لك من اليوم 12 ساعة منهم مثلا 4 ساعات نوم وصلاة مثلا وبتاع ونزول وفوق ساعتين، يعني هيسفرك في النهار كله 4 ساعات او 5 ساعات. 5 ساعات دي مطلوب منهم انك انت تفهرس وانك انت تذاكر وانك انت تحق. طب دي توزنها ازاي؟ عايزه بقى انك انت لازم تجور على حاجه من الحاجات. الشغل مش هتعرف تجور عليه لان صاحب المحل يقول لك لا ورديتك من كذا لكذا مش هتعرف، لكن الشغل ساعات بيهدى كده ما بيبقاش في زمان ضاغطين عليك في الشغل، يبقى ممكن يصفالك من ال 12 ساعه ساعتين على مدار اليوم 5 دقائق ويجي لك زبون. والخمس دقائق دي اكون واخد معايا الكتاب اللي بفهرسه واخد معايا البطاقات. اول ما الاقي المحل خف ومفيش زباين مثلا من فتره مثلا قبل العصر بساعه لحد بعد العصر بساعه، الفتره دي ممكن تحصل منها نص ساعه مثلا، يبقى تمسك البطاقات وتشتغل خلاص. يجي الزبون تتبع له 3 دقائق تكون فهرست لك 10-15 حديث مثلا. يبقى انت لازم لابد ان تجور على حاجه من الحاجات، تجور على وقت نومك. انا بدل ما انام 4 ساعات انام 3 انام 2 عشان عايز ساعتين عشان الفهارس دي. وطبعا الفهارس مش بالبساطه اللي قد يتصورها بعض من لم يعاني مساله الفهارس. يعني مثلا لو عايزين نفهرس كتاب اي كتاب لصحيح البخاري، انت عايز حديث معين في البخاري هتجيبه ازاي وانت ما انتش حافظ البخاري؟ ثبت فهرس احاديث البخاري، كل حديث بتكتبه بطاقه، تكتب الطرف الاولاني بتاعه انما الاعمال بالنيات وتكتب الجزء الصح او رقم الحديث، هتشتغل احاديث البخاري فوق 7000 بالمكرر، والحديث الواحد ممكن يتقطع لعشرين حديث، هنخليها كل حديث في الطاقه ادي 7000 بطاقه. يبقى ده اول جهد. تاني جهد تفصل الاحاديث على حروف، كل احاديث حرف الالف تحطها على جنب والب على جنب والت على جنب لحد 28 حرف تمام. يبقى ترتب الاحاديث الاول على 28 حرف 28 كومه كده، وبعدين تقوم راجع حرف الالف ما هو الالف ده في الف نون والف به والف ته والف ذال والف زاي، مش كده؟ فانت عايز حديث في اوله ان، واحاديث ان دي كتير قوي، فانت لو ما رتبتش حرف الالف على 28 حرف هتدخ السبع دخات على ما تجيب الحديث اللي انت عايزه. يبقى انا الاول برتب الاحاديث على 28 حرف وارجع ارتب كل حرف على 28 حرف. يبقى هرجع لحرف الالف ارتبه الف الف الف ب الف ت الف س الف ج الف ي ب الف ب ب ب ت ب س ب ي، تمام كده؟ ت الف ت ب ت ت ت س ت ي، خلاص؟ ج الف ج ب ج ت. يعني ال 28 حرف هترتبهم على 28 حرف، والكلام ده يدوي، تمام كده؟ بعد ما ترتب الحدودة كلها تقوم جايب كشكول وكاتب ده كتاب واحد مشهور لصحيح البخاري. لو انت عايز تعمل الحدوتة دي بقى في كتب شتى، وانت راجل بقى مشتغل بالحديث ومشتغل بالإسناد وعايز تصل الى كل الأسانيد الموجودة في الكتب، ممكن تقضي عمرك كله تفهرس وما تخلصش الكتب ولا لا؟ جميل قوي. هتفهرس لمين بقى؟ للورثة؟ ما انا عايز اشتغل وانا بفهرس ليه؟ مش عشان انا اوصل للشغل وكل ما عاوز حديث اوصل له في الكتب دي ولا لا؟ طيب قول لي بقى بعد الفهرسة الطويلة العريضة دي هتلحق تذاكر امتى؟ وهتلحق تحقق امتى؟ يبقى عناء معنى ولا لا؟ عناء معنى. عايز واحد همته في السماء، والهمة دي مع الحب هم اللي يوصلوا طالب العلم. سيبك من الطالب اللي يقول لك ده صعب ده كتير ده ما فيش وقت، اول ما يقول السنه المشروخه دي ارميه ورا ظهره، انما كل ما تقول له ده صعب يقول لك هوصل ان شاء الله، ده مستحيل ما فيش مستحيل ان شاء الله، ماشي بهذا الامل وهذه الهمه ده بيوصل على طول. اللي مهما تحطه قدامه من عقبات ما توقفوش. فطالب العلم اول ما يستصعب اي حاجه دي بدايه الفشل عنده. فانا بقول اهو المشتغل بالحديث غير المشتغل بالفقه غير المشتغل بالتفسير غير المشتغل باي علم من العلوم، اي علم من العلوم ممكن توصل فيه. كتب اصول الفقه كلها مهما كثرت مع الهمه العاليه والمحبه ممكن تحصلها وتلم نفسك وتقدر تطبق الاصول دي على الاحكام الجزئيه الموجوده في الكتب، تعرف ده حرام ليه وده مكروه ليه وليه ده حرام مش مكروه او العكس، تقدر توصل الكلمات. فالعلم محدود برضه وان كان واسعا لكنه محدود، لكن علم الحديث اللي راس ماله الاسانيد اللي هي مش موجوده في كتاب واحد ولا في 100,000 كتاب حد، وكل الكلام ده مطلوب ان يكون تحت بصرك عشان تقدر تحكم، ده تلمه ازاي وراس مالك متناثر في الدنيا كلها. فطالب الحديث على وجه الخصوص عايز همه عاليه جدا جدا، اول ما همته بالذات في اول الطلب تنزل لتحت دي مشكله عليه في احكام، هيبتدي يلخبط في الاحكام لنقص الماده الفعاله وهي الاسناد بالنسبه لي. فانا بقول هذا الكلام مش علشان اصعب عليك العلم او اخليك تحس ان العلم ده خلاص ما فيش فايده فيه، لا، بس انا اتمثل حديث كعب بن مالك اللي هو في غزوه تبوك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ور بغيرها الا في غزوه تبوك. كان يقول هيروح يمين يقول رايحين شمال، لان الحرب خدع مش هيقول رايحين يمين الا في غزوه تبوك. لماذا خالف سنته الجاريه في اعلام الصحابه؟ قال لك ايه؟ لانهم استقبلوا مفازا طويلا وحرا شديدا وقله ماء، وفي ذلك الوقت كان وقت الحصاد، الناس جيوبها خاليه مفيش فلوس وخلاص بتنتظر وقت الحصاد عشان تبيع وجيوبها تتملي بالفلوس. في الوقت اللي كانوا هيحصدوا فيه اللي ايه؟ الثمار، قال لك اطلع الغزوه. يبقى فقر على فقر، مفيش في جيبه فلوس وهيسيب الزرع يتلف وراه. واللي عطل كعب بن مالك واخره ايه؟ مساله الزرع دي، كل شويه يروح يمسك المنجايه مثلا ولا اي حاجه يقول ده عايزه يوم كمان. خلاص؟ يبقى بكره ان شاء الله وانا معايا حصان جيد وفرس بتاع هطلق له على الرابع هيوصل مثلا، يروح بكره يلاقي رياه عايزانا كمان ضحويه. خلاص؟ فضل يقول يوم في ضحويه في ضحايا لحد ما وصل لتبوك وقعد في المدينه.